بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب من أحق بالإمامة. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. ثم قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا شعبة حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن أبي عروبة حاء قال: وحدثني أبو غسان المسمعي قال: حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال: حدثني أبي. كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله. ثم قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا سالم قال: حدثنا سالم بن نوح حاء قال: وحدثنا حسن بن عيسى قال: حدثنا ابن المبارك جميعا عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثله. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال: أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس ابن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. قال الأشج في روايته: مكان سلما سنا. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير وأبو معاوية حاء قال وحدثنا الأشج قال حدثنا ابن فضيل حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. ثم قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل ابن رجاء قال سمعت أوس بن بعمج أوس بن بمعج يقول سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه. ثم قال رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظن أننا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عن من تركنا من أهلنا فأخبرنا، فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو الربيع الزهراني وخلف بن هشام قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب قال: قال لي أبو قلابة حدثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ناس ونحن شببة متقاربون واقتص جميعا الحديث بنحو حديث ابن عليا. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذن ثم أقيم ولي أمكما أكبركما. قال وحدثناه أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد وزاد قال الحذاء وكانوا متقاربين في القراءة. هذا الباب خصه الإمام النووي رحمه الله وخصه الإمام مسلم ببيان بعض أحكام الإمامة ومن أولى الناس بالإمامة، والإمامة إنما هي عبء يحتمله الإمام في حالة تقصير المأموم. وقبل أن نشرع في الكلام في هذا الباب فإننا نكمل ما وعدنا به، فقد وعدنا في درس البارحة أن نعرف برواة حديث الباب السابق الذين روى لهم الإمام مسلم من قوله حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال فيه الإمام الحافظ بن حجر وأحمد بن عبد الله ابن يونس بن عبد الله ابن قيس التميمي اليربوعي الكوفي قال عنه إنه ثقة حافظ من كبار الطبقة العاشرة، مات سنة 27 و200 وروى له الجميع. أحمد بن عبد الله بن يونس يروي هذا الحديث عن زهير، وزهير هو ابن معاوية ابن خديج أبو خيثمة. قال أبو خيثمة الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة، قال إنه ثقة ثبت، إلا أن سماعه من أبي إسحاق السبيعي، يعني إذا قيل أبي إسحاق قال رفيع، قال أبو خيثمة الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة ثقة ثبت، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة من الطبقة السابعة مات سنة 72 و100 وروى له الجميع. قال حدثنا سماك، وسماك هو ابن حرب ابن أوس ابن خالد الذهلي البكري الكوفي، أبو المغيرة، قال عنه إنه صدوق، وإن روايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بأخرى، وكان ربما تلقى ومن الطبقة الرابعة. مات سنة 23 و100 وقد روى له البخاري تعليقا. وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. هذا هو سماك بن حرب. قال وحدثنا يحيى ابن يحيى، وقد مر بنا يحيى ابن يحيى كثير، وهو يحيى ابن يحيى ابن بكر ابن عبد الرحمن النيسابوري، شيخ الإمام المسلم وتلميذ الإمام مالك. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة. مات سنة 26 و200 وروى له كثير من أهل الكتب الستة. قال واللفظ له، أي اختار الإمام مسلم لفظ يحيى بن يحيى. قال أخبرنا أبو خيثمة، والمراد به زهير بن معاوية الذي مر ذكره. قال عن سماك، فرجع الإسناد إلى سماك، وهي رواية ثانية للرواية الأولى التي ساقها الإمام مسلم، وهذه الرواية التي ساقها الإمام مسلم مرت بنا من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس. قال عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان لا يقوم المصلاه الذي يصلي فيه الصبح والغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسموا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق الحديث من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان الواسطي، أبو بكر قال عنه إنه ثقة ثبت مصنف شهير من الطبقة العاشرة، روى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. قال حدثنا وكيع، ووكيع هو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 وروى له الجميع. هذا هو وكيع بن الجراح. قال عن سفيان، وسفيان هو الإمام المشهور سفيان الثوري، سفيان بن عيينة. قال وسفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي المكي، ثقة حافظ فقيه إمام. قال عذبة الناس في عمرو بن دينار، مات سنة 98 وروى له الجميع، والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.